يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نأى عني. يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نأى عني. قولوا لي عذول قد لا شمس بأطايبها حلت ولبند ذوائبها حلت. شمس بأطايبها حلت ولبند ذوائبها حلت وبشهد مباسمها حلت. للكأس فما بنت الدني للكأس فما بنت الدني. يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نأى عني. وشقيق الروح نأى عني بلطافة معنى ولمجد محاسنها رقت. بلطافة معناها رقت ولمجد محاسنها رقت. ولفرط نحولي قد رقت لطفا أحسنت بها ظني. لطفا أحسنت بها ظني. زهرة والعنبر يصحبها وسحاب النور يحجبها. زهرة والعنبر يصحبها وسحاب النور يحجبها. وإذا وشقيق الروح نأى عني. وشقيق الروح نأى عني. ما أحلى حين أشاهدها وبما ترضاه أناشدها. ما أحلى حين أشاهدها وبما واجلي للقلب مشاهدها. من راجي الغفلة والظن من راجي الغفلة والظن. يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نأى عني. وشقيق الروح نأى على الهند. إما سب أثواب الهند بالحسن يفوق على الهند. إما سب أثواب الهند وحسام لواحظ الهند. قد جرد من قند الجفن قد جرد عن